وابن ابن او بنت ابن. طيب ثم جدها لابن واحد، ثم ابنها ثم بنوها. الابن ياتي في المرتبه الرابعه على كلام المؤلف، الاب وصيه جدها ثم ابنها وإن ثم بنوه وان نزلوا. الله اكبر. مثله. نعم بارك الله فيك. إذا قلنا الأمانة سدت هذا الوجه الفاسد، فإذا علم من هذا الفاسق يميل إلى أن يزوجها فاسق نصر أنت. نقول إذا كان أم ولد ومات ولد فإنها تباع. وعمر رضي الله عنه إنما نهى عن ذلك لأن الناس تجرأوا وصاروا لا يخافون الله، صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها فمنعهم. يا مؤمن لا، احنا قلنا القاعدة اللي قلنا ما على الشرك يعني جامعة مانعة أنه مع اختلاف الدين يزوج الأعلى وهو الإسلام، غيره ما ليس في علم. نعم ها؟ قال صلى الله تعالى في كتاب النكاح في فصل الشرط الثالث الولي، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل، ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عموها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث. عصبتين. أقرب عصبة نسبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من شروط صحة النكاح الولد، وأن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيره، وذكرنا أنها لو كانت في مكان ليس فيه ذو سلطان ولا قرابة من أولياء فإن في هذه الحال تزوج نفسها، ولكن هل توكل رجلا يعقد لها أو تباشر العقد بنفسه فهذا بالضرورة، أما بدون ضرورة فإنه لا يجوز أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها. لكن من أولياؤها؟ أولياؤها العصب، لا مدخل لذوي الفروض في ولاية النكاح، لا بد أن يكونوا من العصبة، فأما ذوي الأرحام وذوي الفروض فلا. وعلى هذا فالأخ من الأم ليس وليا في النكاح لأنه لا يرث إلا بالفرض، والخال ليس له وليا لأنه يرث بذي الرحم، وأبو الأم ليس وليا لأنه يرث بذي الرحم. أولياء النكاح من العصر ترتيبهم الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، خمس مراتب. يبدأ هنا بالأبوة، في باب الميراث يبدأ بالبنوة قبل الأبوة، والفرق ظاهر جدا. في باب الميراث الابن بضعة من أبيه فهو جزء منه، فكان أولى بالتعصيب من الأب، هذه واحدة. ثانيا أن الأبوة في النكاح يكون عند الأب من الخبرة والعلم ما ليس عند الابن، هذا في الغالب. ثالثا أن كل امرأة بك فإن ولايتها من قبل البنوة إيش؟ معدومة، فلذلك قدمت جهة الأبوة في باب ولاية النكاح على جهة البنوة لهذه الوجوه الثلاثة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقدم أبو المرأة في إنكار ثم وصيه فيه ثم جدها لأبه. قوله ثم وصيه فيه، وصيه فيه هو الذي يعهد الأب إليه في تزويج بناته، مثل أن يقول إذا مت فوصي فلان في تزويج بناته، فإذا مات الأب قدم هذا الوصي على جميع الأقران لأنه نائب مناب الأب. هذا هو المذهب والقول الراجح أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية، وأن الأب لو أوصى إلى شخص أن يزوج بناته فإن الوصية باطلة وليست كالوكالة، فإن وكيل الأب يقوم مقاما، لكن الوصية ليست بالوكالة لأن الوكيل يتصرف والموكل حي والوصي يتصرف بعد الموت. فعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه لا وصية في ولاية النكاح. طيب، يقول ثم جدها لأب وإن على، جدها لأب وإن على، هنا قدموا الجد على الإخوة الأشقاء أو لأب في باب الميراث، ورضة الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد على تفصيل المعروف. وهذا يعني تقديم الجد على الإخوة في باب ولاية النكاح يدل على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجد، وهو بلا شك ضعيف، والصواب أن الجد يحجب الإخوة، ويدل على أنه نعم، ويدل على أنه يدل على ضعف القول بالتوريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى في ولاة النكاح من الأخ فإن الحديث يقتضي إيش؟ أن يكون أولى منه بالميراث. وهذا هو القول الراجح، وقد روي عن 13 من الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني في باب الميراث أن الجد يحجب له. هنا نقول بعد الأب الجد، لكن يقول المؤلف الجد لأب احترازا من الجد لأم، الجد لأم لا ولاية له بالنكاح لأنه ليس عاصم، ليس عاصم، ولا ينسب ولا تنسب البنت إلى جدها من أمها، بل قد يكون الجد من أم من قبيلة والبنت من قبيلة أخرى، ولذلك لا يكون له حق في ولاية النكاح. طيب جدها لأبوين من باب أولى؟ الله المستعان. يمكن إذا تزوج بنت عمه مثلا، إذا كانت بنت عم قد يكون يتفقون به الجد لأب وأم. نعم، على كل حال ممكن يكون جد لأبوين، يعني معناه أنه يدري به، يدري من جهة الأم ومن جهة الأب. طيب، ثم ابنها ثم بنوها، بنو بنيها، أما بنو بنتها فليسوا من الأولياء في النكاح. ليش؟ ليسوا عصب من ذوي الأرحام، ولهذا قال ثم بنو. وإن نزل يرحمك الله ثم أخوها لأبوي ثم لأب ثم بنوهما كذا، يعني بنو الإخوة لأبوين وبنو الأخوة لأب، ثم عمها لأبوي ثم لأب ثم بنوهما كذا، ثم أقرب عصبة نسبا لما ذكر الجهات ذكر أبوه. فالعم مع ابن العم أيهما الولي؟ العم لأنه أقرب، والأخ مع ابن الأخ، الأخ لأنه أقرب. وعلى هذا فنقول جهات الولاية في عقد النكاح كم؟ 5: أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. إن كانوا في جهة واحدة قدم من؟ الأقرب منزل، والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب فيكون هذا هو الأقرب. فمن بينه وبين الجد ثلاثة أقرب من من بينه وبين الجد أربعة. وهل المجد نسبا كالإرث هم المولى المنعم، المولى المنعم يعني الذي أعتق، وإنما قيدها بالمولى المنعم احترازا من المولى المنعم عليه. يتضح هذا بأنه في باب العتق لدينا عتيق ومعتق، أيهما المولى المنعم؟ المعتق، والعتيق مولى منعم عليه. وسمي المعتق منعما من قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. بعضهم يقول المولى من أعلى والمولى من أسفل، يريدون بالمولى من أعلى المولى المنعم الذي هو المعتق، والمولى من أسفل المعتق. والمقصود معرفة الشخص. إذن المولى المنعم، المولى المنعم عليه هل هو ولي ولا غير ولي؟ غير ولي، لأنه ليس عصب. ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبة المولى المنعم نسبا، فابنه مقدم على أخيه. يعني لو كانت امرأة معتقة ليس لها أقارب لكن لها سيد اعتق، السيد ميت أو ليس أهلا للولاية وله ابن وله أخ، من يزوج هذا؟ نعم الابن. لهذا قال ثم أقرب عصبته نسب، ثم ولاء، يعني ثم أقرب عصبتي أي عصبة المولى المنعم ولاء. يعني لو قلت إن المولى المنعم كان عتيقا لشخص وليس له أقارب فإن عصبته تنتقل من عصبة النسب إلى عصبة الولاء، فأقرب عصبته ولاء يكون هو الولي. والخلاصة قدم الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى الأقوى. فأخ شقيق وأخ لأب، من الولي؟ الشقيق. طيب شقيق وشقيق أيهما أولى؟ كلاهما سواء. فلو زوج الأصغر الأخ الشقيق الأصغر مع وجود الأخ الشقيق الأكبر فالنكاح صحيح، لكن أدبا وصلة وسمعة ينبغي أن يتولى العقد من الأكبر، يعني أخوان شقيقان ولهما أخت شقيقة، لا شك أن أحدهما إذا زوجها برضاها صح، لكن نقول من باب الأدب والصلة والسمعة يجعل العقد لمن؟ للأكبر. فإذا قدر أن الأصغر أذكى من الأكبر وأعرف بأحوال الناس قلنا لا بأس، يتولى إجابة الخاطب وتصريف الأمور، لكن عند العقد إذا حضر المأذون الشرعي يقول لأخي الكبير يا أخي اعقد. كما قلت لكم فيه ثلاث فوائد، وهي والثاني الصلة والثالثة السمعة. نعم يقول ثم ولا ثم السلطان، السلطان يراد به الرئيس الأعلى في الدولة أو من ينيبه. فلننظر الآن في بلدنا هذا، الرئيس السلطان هو الملك، ينيب وزير العدل، وزير العدل ينيب القضاة، فيكون على هذا إذا القاضي هو الولي، القاضي هو الولي. لكن بعد أن تنقطع عصبة النسب وعصبة الولاء ثم السلطان. طيب إذا قدرنا أننا في بلد كفر، يعني أنه يوجد أناس في بلد كفر، السلطان لا ولاية له، نقول السلطان إذا لم يكن أهلا للولاية فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة هو الذي يتولى العقد، لأنه ذو سلطان في مكانه. فإن عضل الأقرب، عضل أي امتنع من التزويج، وعدل المؤلف عدل عن امتنع لموافقة الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن، فمعنى عضل يعني امتنع. امتنع عن إيش؟ عن تزويجها، بشرط أن لا يكون امتناعه لسبب شرعي، مثل أن ترضى المرأة من لا يرضى دينه فيمتنع الولي، فالامتناع هنا بحق، ليس لأحد أن يزوج لأنه امتنع بحق. إذا رضيت هذه البنت مثلا رجلا فاسقا معروف بالفجور والزنا وشرب الخمر وقلة الصلاة، فأبى الولي أن يزوجها، فهل لها أن تطالب بأن يزوجها من بعده؟ لا، وحتى لو طالبت فلا يجوز تمكينها، لأن لابد أن يمتنع عن كفء رضيته المرأة. طيب لو رضيت المرأة كفءا في دينه وخلقه لكنه فقير، وقال الولي أنا لا أريد أن أزوج بنتي رجلا فقيرا، أخشى أن يكون عالة علي وعليها، ما أزوجها، هل له الحق في هذا؟ نعم، ما ندري، قد لا يكون له حق في هذا، لأن الغنى والفقر يذهبان ويجيئان، وكم من غني افتقر وفقير اغتنى. والحديث إذا أتاكم من ترضون إيش دينه وخلقه فأنكحوه. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك لا مال له، فأشار عليها أن تعدل عنه لأنه لا مال له، قلنا هذا فيما إذا اجتمع ثلاثة وجاء، والمسألة من باب المشاورة لا من باب الامتناع فيختلف الحكم. طيب إذا عضل أو لم يكن أهلا، أو لم يكن من الأقرب، الضمير يعود على الأقرب، لم يكن أهلا، وسبق لنا أن من شرط الولي العدالة، فإذا لم يكن عدلا أو لم يكن عاقلا أو لم يكن رشيدا، المهم إذا اختل شرط من الشروط فهنا يزوج من الأبعد، يعني الأبعد منه، ليس المراد الأبعد من كل العصبة، الأبعد منه. فإذا كان الابن غير أهل ولها أخ وعم، من يزوجها؟ نعم، أخوها وعمها. المؤلف يقول الأبعد، نقول مرادها الأبعد بالنسبة للأقرب، ما هو الأبعد في النهاية، إذن يزوجها الأبعد، يعني الذي أبعد، الذي هو أبعد منه. أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. غاب غيبة منقطعة، فسر الانقطاع بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فإنه يزوج الأبعد. وقيد بعضهم ذلك بما هو أحسن من كلام المؤلف، قال غاب غيبة يفوت بها الكفء عند مراجعته، سواء كانت تقتضي بمشقة أو بسهولة، ولكن بعد زمن طويل فإنه في هذه الحال يزوج الأبعد. وهذا لا شك أنه قول قوي، أن نجعل مناط الحكم هو فوات الكفء. فإذا خطبها كفء وقال إما أن تؤذنوني قبل أسبوع وإلا فلا خطبة. ورأينا أننا لو راجعنا الولي الأبعد لا تتم المراجعة والموافقة إلا بعد 10 أيام مثلا، فهنا يزوج الأبعد، لأنه بمراجعة الأدنى الأقرب يفوت الكفء، وهذه مصلحة تجب مراعاتها. في عصرنا الحاضر والحمد لله الأمر تيسر كثيرا. كيف الاتصال؟ بالهاتف، يتصل به ويقول اكتب وكالة للأبعد يزوج، وترسل الوكالة بإيش؟ بالفاكس، يعني في خلال ساعة يمكن. فتيسرت الأمور الحمد لله الآن. وكلام العلماء رحمهم الله على ما يعرفونه في أوقاتهم. طيب، والخلاصة أن نقول إن القول الراجح في هذا أن مدى مناط الحكم هو فوات الكفر، فمتى غاب الولي الأقرب غيبة يفوت الكفء بمراجعته فإنه يزوج الأبعد. قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. إن زوج الأبعد بدون عذر، والعذر ذكر المؤلف له أمثلة، مثل أن يكون الأقرب غير أهل أو يكون بعيدا أو يعضل ويمتنع من تزويجها من هو كفؤ، فيقول زوج الأبعد. نعم، يقول وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. أو أجنبي يعني وإن لم يكن من أهل الولاية بلا عذر فإنه لا يصح. فإن كان لعذر صح، كالسلطان مثلا يزوج وهو بعيد عن المرأة أجنبي منها لكن لعذر فيصح. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. الرابع الشهادة، يعني الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة، يعني أن يشهد على العقد، وذكر الشروط. فلا يصح عقد النكاح بلا شهود، لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولأنه عقد يجب الإشهاد على الرجعة فيه، وهي إعادة فواجب الإشهاد على ابتدائه، لأنه إذا وجبت الإشهاد على الإعادة فوجوبه على الابتداء من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعلن النكاح، وإذا لم يكن شهادة فالغالب أنه لا إعلان، غالب أنه لا إعلان. وهذه المسألة أعني اشتراط الإشهاد لصحة النكاح محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها شرط، وأنه لو زوج الولي برضا المرأة واتفق الجميع ولكن لم يكن هناك شاهد فالنكاح غير صحيح. واشترطوا في الشاهد أن يكون عدلا، وأن لا يكون من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه. انتبه، أن يكون عدلا والثاني أن لا يكون من أصول الزوج أو فروعه، أو الزوجة أو فروعها، أو الولي أو فروعه. فلنتكلم أولا على اشتراط الأشهاد. المذهب كما رأيتم أنه لا بد من الأشهاد، ولا بد في الشهود أن يكونوا رجالا، فلو شهد 1000 امرأة على عقد ما صح. وذكرنا الدليل والتعليل. ما هو الدليل؟ لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. القياس أنه عقد يجب الإشهاد على الرجعة فيه، فابتداؤه من باب أولى. الثالث إيش؟ أن فيه إعلان النكاح. الرابع أيضا لخطورة هذا العقد، لأن من أخطر العقود عقد النكاح، يترتب عليه محرمية، يترتب عليه إرث، يترتب عليه نسب، فهو أخطر العقود، ولذلك له شروط لا توجد في غيره. القول الثاني أن الإشهاد ليس بشرط، لأنه لم يصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل الإشهاد شرط. وأما حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل فهو ضعيف بالنسبة لشاهد العدل، ولكن مع هذا يعني إذا قلنا بعدم اشتراط الشهاد فإنه يجب إعلانه، يجب أن يعلن، وإعلانه قائم مقام الإشهاد، بل هو أولى، لأن الإشهاد لا يحضر إلا الشاهدان، وقد لا يطلع عليه أحد سوى الشاهدين، لكن الإعلان كل الناس يطلعون عليه، ولعل أحد يكون عنده ما يثبت التحريم بين الزوج والزوجة من رضاع أو نحوه، فالإعلان لا بد منه ويكفي عن الإشهاد. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإشهاد ليس بشرط ولكن يجب أن يعلن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. والمسألة لا تخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة. الثاني أن يكون إشهاد بلا إعلان ففي صحته نظر، لأنه مخالف للأمر أعلن النكاح. الثالث أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح. وش بقي؟ الرابع أن لا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح، لا يصح، لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. إذن الأحوال 4: إشهاد وإعلان، إشهاد بلا إعلان، إعلان بلا إشهاد، لا إشهاد ولا إعلان. يصح مع في شيئين بلا شك عندنا، وهما الإشهاد والإعلان أو الإعلان فقط. ويصح المذهب فيما إذا وجد الإشهاد دون الإعلان، أما إذا لم يوجد إشهاد ولا إعلان فإنه لا يصح، وهو واضح. يقول رحمه الله: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. هذه الشروط. أولا قوله إلا بشاهدين، دليله إن صح الحديث إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا التعبير يعبر به عن الرجال. عدلين لأن الله تعالى أمر بإشهاد العدول، فقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن لم يكن عدلا بل كان فاسقا فإن الله أمرنا أن نتبين خبره، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يقبل الفاسق ولا يرد وإذا قدرنا أنه يشهد وهو فاسق ثم تم العقد وتبين أنه لا تصح شهادته مشكل بطل النكاح. ولكن الشأن الصحيح أن هذا ليس بشرط وأنه يكتفى بالعدالة الظاهرة بل حتى وإن كان فاسقا على القول الراجح، لأن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والفاسق لا نحتاج إلى أداء شهادته إلا عند المحاكمة وهذا نادر، وأيضا لو صارت المحاكمة فهي في الغالب مسبوقة بالإعلان مما يؤيد الصحة. مكلفين أي بالغين عاقلين، لأن المجنون لا قصد له ولا يؤخذ قوله، والصغير كذلك لا يوثق بقوله، وكل أحد يمكن أن يصرفه عما يشهد به أو يشهده ما لا يشهد. سميعين أي قوي السمع أو السمع وإن كان ضعيفا، الثاني السمع وإن كان ضعيفا، لأنه السمع إما أن يعدم بالكلية وإما أن يكون قويا وإما أن يكون ضعيفا. فإن كان قويا فالأمر واضح، سيسمعون الولي يقول زوجتك بنتي وذاك يقول قبلت، وإن كان ضعيفا فما الطريق؟ نعم يرفعون أصواتهم، يرفع الولي صوته في قوله زوجتك والزوج صوته في قوله قبلت. إذا كان لا يسمع أبدا كيف يشهد؟ نعم ما يصح، لأنه ما ينعقد بالإشارة. لا يقول ما يمكن، لا بد أن يكون سميعا. طيب لو قدر أنهما كاتبين، أنهما كاتبان، فيكتب الولي زوجتك بنتي ويقرآن، ويقول يكتب ذاك قبلت، وهما يشاهدان مناولة الولي الورقة المكتوبة للزوج ومناولة الزوج الورقة المكتوبة للولي، يقول ما يشهد، ما يشهد. والصحيح أنه إذا أمكن تحمل الشهادة من الأصمين بأي وسيلة فإن شهادتهما مقبولة، لا في النكاح ولا في غيره، لأنه ما دام يمكنهما أن يتحمل وأن يؤدي فهذا المقصود. ناطقين فإن كان أو أحدهما أخرس لم تصح شهادتهما. ليش؟ يقول لأنها غير الناطق لا يمكن أن يؤدي الشهادة، وهذا أيضا فيه نظر. والصواب أن الأخرس إذا أمكنه التحمل والأداء قبل الشهادة. يقال إنه لا يمكن يوجد أخرس إلا وهو أصم، وهذا صحيح إذا كان الخرس خلقة، لأن النطق إنما يصح به الإنسان تقليدا لما يسمع، فإذا ولد أصم فالغالب ما يمكن ينطق، لكن ربما يحدث الخرس بحادث أصابه أو مرض أشل لسانه مع أنه يسمع. فمثل هذا ينبغي أن يقال إذا كان أخرسين أو أحدهما وأمكن أن يتحمل الشهادة ويؤديها فما المانع؟ والآن الحمد لله الوسائل كثيرة لإمكان التحمل والأداء، لا بالنسبة للسميع للأصم ولا بالنسبة للأخرس. ثم قال وليست الكفاءة شرطا في صحته. قد يقول قائل ليش المؤلف أتى بالنفي؟ ما حاجة ينفي ما دام لم يذكرها من الشروط فليست من الشروط. لكن اعلموا أن المؤلفين رحمهم الله قد يذكرون النفي ردا لقول من يقول بالإثبات والاشتراط، وإلا لا حاجة إذا كان ذكر الشروط ولم يذكر الكفاءة، دل ذلك على أن الكفاءة ليست بشرط عنده، لكنه ينفيها دفعا لقول من يقول بالاشتراط. ولننظر، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب، والمنصب هو النسب والحرية شرطا في صحته. يقول مالك رحمه الله: ليس الدين شرطا في الصحة، وعلى هذا فيجوز أن نزوج الفاسق، وأما الكافر فلا يصح. وعلى هذا فإطلاق المؤلف في قوله وليس وهو الدين، نعم وهي دين، ليس على إطلاق، لأن الدين قد يكون شرطا في الصحة، وذلك فيما إذا كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة، فهذا شرط. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط العفاف أي العفة، وهذا فيه نظر، فقد سبق في محرمات، فسيأتي إن شاء الله المحرمات، أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب. والصحيح أيضا أن الزاني لا يجوز أن يزوج حتى يتوب، وعلى هذا فالعفة شرط في صحة النكاح، فصار كلمة دين ليست على إطلاقها من وجهين. الوجه الأول أن اختلاف الدين مانع من صحة النكاح، والثاني أن تخلف العفة مانع من صحة النكاح، ودليل هذا في القرآن الكريم، قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أفهمتم؟ الزنا قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، نعم الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله أكبر. هذه الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. ها؟ ايش؟ ابطال الوصية. ابطال؟ نعم، وجهه ان هذه ولاية. ولاية من حق الله عز وجل. نعم. نعم. ألا يمكن أن يصلحوا؟ هم إذا كانوا غير صالحين ما لهم ولاية أصلاً، حتى الأب لو كان غير صالح ما له ولاية، يتركها لله عز وجل. يذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له: ألا توصي لولدك؟ قال: لا، إن كان ولدي صالحاً فالله يتولاه وهو يتولى الصالحين، وولاية الله خير له من ولايته، وإن لم يكن صالحاً فلا علاقة بيني وبينه. أو كلمة النحو يحيى: إذا عقد غير الولي مثل الخال والأخ من الأم بدون إذن الولي ثم وافق الولي، ما حكم هذا؟ هذا يسمونه التصرف الفضولي، لا يصح العقد على المذهب، لا يصح. في قول إنه يصح، ولكنه يصح في عند الضرورة، في امرأة المفقود مثلا لو تزوجت ثم جاء المفقود، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه ردت إليه، أما عند غير الضرورة فلا يجوز. يرجع للحاكم. نعم. عدم ولاية النسب وكذلك الولاء لا يزوج ذوي الأرحام من ناحية الأم. ايش السؤال؟ يعني سؤال، يعني ذوي الأرحام هل يزوج ولا ما يزوج؟ لا، ذوي الأرحام ما يزوجون، حتى لو فرض أننا لم نجد عصبة يزوجها السلطان. وإذا ما توجد السلطان له ولاية مثلا؟ سبق لنا أن قلنا أن عند الضرورة يزوجها الرئيس في الحي مثلا، فإن لم يوجد رئيس في الحي تزوج نفسها، لكن هل توكل من يعقد لها أو تعقد نفسها؟ كل الأمر في هذا سهل. نعم. اشتراط الفقهاء. اشتراط الفقهاء. ايش؟ اشتراط الفقهاء. نعم. أن لا يكون الشاهد أصلا للولي أو نعم. هل هذا صحيح؟ هذه المسألة فيها خلاف. الفقهاء يشترطون هذا. ويقولون لأن النكاح حق للإنسان وحق عليه. والأب لا يمكن أن تقبل شهادته في حق لولده أو لابن لأبيه، لكن القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح الشهادة من الأصول والفروع للزوجين أو للولي. هذا هو القول الراجح. ولهذا لو قال قائل: هل شهادة الأخ على عقد أخته صحيحة أو لا إذا زوجه ولي غيره؟ نعم، الراجح أنه يصح. أخوان لو كان أبوهما هو الذي تزوج وشهد بالعقد، الشهادة على المذهب لا تصح، لأنهما من فروع الولي. ثلاثة إخوة زوج أحدهم وشهد اثنان، تصح ولا ما تصح؟ تصح، تصح، لأنهما ليس من فروع الولي ولا أصوله ولا فروع الزوج أو أصوله ولا فروع زوجة أو أصوله، وهذه قد يلغز بها. أخوان لا تقبل شهادتهما إن عقد أبوهما، وتقبل شهادتهما إن عقد أخوهما. نعم. عدم شرطية شرط من الشروط التي مرت علينا وتزوج، وبعد ذلك تبين له أن الحق على خلاف ما كان يعتقد، فهل يعيد العقد؟ لا، لا يعيد العقد. كل من تصرف تصرفا شرعيا فإنه لا يجب عليه عهد. هذه القاعدة. انتهى الوقت. السلام عليكم. الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسق أو الأولياء بالكسر أو الأولياء الفسق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع من شروط النكاح شروط صحته الشهادة، وذكر المؤلف لها شروطا: أن يكون شاهد بشاهدين أي من الذكور عدلين، والعدالة عرفتموها أن العدالة هي استقامة الدين والمروءة، ذكرين احترازا من الأنثى والخنثى فلا مدخل لهما في شهادة النكاح، مكلفين أي بالغين عاقلين. وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط أن يكون بالغين تحملا وأداء، ولكن الصحيح أنه إذا تحمل وهو غير بالغ وأدى وهو بالغ فالشهادة صحيحة، كما قالوا ذلك في الرواية أيضا أن من تحمل الحديث وهو صغير ثم أداه بعد البلوغ فالتحمل صحيح والأداء صحيح. ومثل لذلك بقصة محمود بن الربيع رضي الله عنه، قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. طيب، سمعين سبق أنهم اشترطوا السمع من أجل أن يسمع الشاهد ما نطق به الولي من الإجاب وما نطق به الزوج من القبول. وقلنا إنه إذا أمكن أن يكتب ذلك وهما يعرفان القراءة قراءة الكتاب فإنه لا يشترط السمع لأنه يحصل به المقصود. وكذلك يقال في ناطقين، ناطقين قالوا لأنه لا بد عند أداء الشهادة من النطق، ونحن نقول إذا كان يمكن أن يؤدي الشهادة بالكتابة فإن ذلك جائز. فإذا قدر أن الأخرس لا يسمع في الغالب كتب الإجابة والقبول وهو يشاهد ويعرف يقرأ ثم أدى ذلك بالكتابة، فهنا إيش حصل المقصود فيقبل. ثم قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحلية شرطا في صحته. ليست الكفاءة، وفسرها بأمرين، كفاءة في الدين وكفاءة في المنصب. الدين لا يشترط في الزوج أن يكون عدلا، بقي قبل أن يشترط في الشاهدين أن لا يكون من أصول الزوج أو الزوجة أو الولي ولا من فروعهم، عرفتم؟ يشترط في الشاهدين أن لا يكون من أصول الزوج أو المرأة أو الولي أو من فروعهم. وعلى هذا فلا تصح شهادة الأبناء على عقد أبيهم والزواج لأختهم لأنهم من فروع من؟ الولي. ولا الآباء في شهادتهم على عقد ابنهم لبنته لأنهم من الأصول. وهكذا يقال في الزوجة ويقال في من؟ في الزوج، في الزوجة والزوج. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح شهادة الأصول والفروع في عقد النكاح. وجه ذلك أن عقد النكاح هو حق على المشهود له وحق عليه، والمنع من قبول شهادة الأصول والفروع هو خشية التهمة فيما إذا كانت الشهادة للأصول أو للفروع. ولذلك قال أهل العلم إن شهادة الأصول والفروع على أصولهم وفروعهم مقبولة. فنقول النكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج ولا حقا للزوجة ولا حقا للولي ولا نعم، ولكن هو حق لهم وإيش وعليهم. وعلى هذا فلا مانع من قبول شهادة الأصول والفروع. يقول ليست الكفاءة وهي منصب إلى آخره، وهي دين ومنصب. قوله وهي دين، الدين يشترط فيه، الصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف. فإذا كان الرجل الزوج معروفا بالزنا والعياذ بالله ولم يتب فإنه لا يصح أن يزوج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج لا من الزاني ولا غيره. دليل ذلك قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية المشرك، نعم، أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ومعنى الآية، وهي محل إشكال عند العلماء، معنى الآية أن الزاني إذا تزوج عفيفة فإما أن تكون هذه الزوجة عالمة بالحكم وأن زواج الزاني بها حرام فتكون زانية لأنها أباحت فرجها، أباحت فرجها لمن لا يباح له فتكون زانية. وإما أن تكون عالمة بالحكم ولكنها خالفت وعاندت لم ترضى بالحكم أصلا فهذه تكون مشركة. تكون مشركة لأنها شرعت نفسها ما لم يشرعه الله. هذا أحسن ما قيل في معنى الآية، وكذلك بالعكس. إذن الدين إذا كان يتعلق بالعفاف فهو شرط، فلا يزوج الزاني ولا تزوج الزاني حتى تظهر توبتهما. وما رأيكم باللواط؟ اللواط أخبث، أخبث من الزنا. فإذا عرف الرجل بأنه والعياذ بالله من أهل اللواط فلا يزوج حتى تظهر توبته. طيب والسحاق؟ السحاق يعني جماع الزوجة الأنثى للأنثى لكن بصفة معروفة، فالظاهر أنه كذلك. والحكمة والله أعلم. أما بالنسبة للزانية فالحكمة أن لا تختلط الأنساب، لأن الزانية إذا لم تتوب لم يؤمن أن تزني بعد الزواج. وأما بالنسبة للزوج فإذا كان معروفا بالزنا والعياذ بالله ولم يتوب فإنه يهون عليه أن تزني امرأته، لأن الذي يمارس المنكر يهون عليه المنكر، وحينئذ يكون ديوثا، فإن الديوث هو الذي يقر الفاحش في أهله. طيب بقينا بالخلل الآخر يعني غير العفة. إذا كان الزوج يشرب الدخان والزوجة تستعمل النمص، هذا يخل بالدين، ينقص الإيمان بلا شك. فهل يزوج شارب الدخان وهل تزوج النامصة؟ نعم، المتنمصة. الظاهر نعم، النكاح يصح، لأننا لا نعلم أن أحد من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلا، ولو شرط ذلك لفات النكاح على كثير من الناس من يستمع من المعاصي. نعم، لو أن كان هناك خيار بين رجل فاسق بالمعصية ورجل آخر مستقيم فلا شك أن التزويج يكون لمن؟ لمستقيم. طيب، إذن الدين نقول إن كان الخلل في الدين مما يتعلق بالعفة فهو شر للصحة، وإن كان فيما سوى ذلك فليس بشر، لكن تزويج الأمثل فالأمثل هو الواجب. وقال ومنصب، المنصب هو النسب والحرية، النسب بأن يكون الإنسان معروفا نسبه وأنه من القبيلة الفلانية. فهل يشترط هذا أن يكون الزوج نسيبا يعني من قبائل العرب المعروفة أو لا يشترط؟ المؤلف يقول إنها ليس بشرط، وعلى هذا فيجوز لغير القبيل أن يتزوج قبيلية. أفهمتم؟ يجوز، والنكاح صحيح. بالعكس، لو كان حرا يريد أن يتزوج غير إنعم، لو كان قبيليا يريد أن يتزوج غير قبيلية يجوز كما قال المؤلف رحمه الله. طيب، لو كان حرا يريد أن يتزوج أمة، هذا لا يجوز إلا بالشروط التي ذكر الله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم إلى آخر. لو كان عبدا يريد أن يتزوج حرة يجوز كما قال المؤلف رحمه الله: العبد يريد أن يتزوج حرة، عبد مملوك أذن له سيده بالنكاح فتزوج حرة لا بأس. ولهذا يقول وهو النسب. مش معنى النسب أن يكون من قبيلة معروفة من قبائل العرب. الحرية أن يكون غير مملوك. طيب، رجل ليس من القبائل المعروفة لكنه غير مملوك، ما الذي فات فيه؟ النسب. رجل أصله من القبائل المعروفة واسترق ما الذي فات به؟ إيش؟ الحرية. طيب، هل هي شرط في صحته؟ يقول المؤلف رحمه الله: ليست شرطا في صحته، وإنما قال ذلك دفعا للخلاف في هذه المسألة، وهو قول من يقول إن النسب والحرية شرط في صحة النكاح، وأنه لو تزوجت امرأة قبيلية بغير قبيلي فإن النكاح غير صحيح، النكاح فاسد، يجب التفريق بينهما ولو رضيت ولو رضي أهلها. ولكن ما قاله المؤلف هو الصواب، أن المنصب ليس شرطا في الصحة، في صحة النكاح. طيب، لو تزوجت امرأة شريفة من بيت شريف بحجام، يصح النكاح ولا يصح؟ نعم، يصح، يصح، لأنه ليس المنصب شرطا في الحرية، في صحة النكاح. طيب، بالعكس، لو تزوج رجل شريف من بيت شرف بامرأة حساكة، يصح؟ يصح، اللي تعمل الصوف، تنسج الصوف. فعلى هذا نقول ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، أنه ليس شرطا، أن المنصب والنسب ليس شرطا. نعم، أن المنصب وهو النسب والحرية ليس شرطا في صحته، لكن هو شرط في لزومه. ولهذا قال: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فالنكاح صحيح. هذا على كلام المؤلف رحمه الله، والصواب أن النكاح غير صحيح إذا كان المراد بالفجور الزنا، وهذا هو الظاهر، لأن المؤلف قابله بإيش؟ بالعفيفة، فكأنه قال: لو زوج الأب عفيفة بزاني فالنكاح صحيح. والصواب أن النكاح غير صحيح، لأن القول بصحته منافي للآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية المشركة. طيب، أو عربية بعجم، هذا فات الدين أو المنصب؟ المنصب. وقوله عربية بعجم ليس المراد بذلك اللسان، المراد بذلك النسب، لأن العجم ليس من قبائل العرب، والعرب أشرف من العجم. وعلى هذا فلو زوج الأب ابنته العربية بعجم فالنكاح صحيح، لأن قلنا إن المنصب ليس شرطا إيش لصحة النكاح. لكن قال المؤلف: فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفصل، وعليه فيكون ذلك شرطا للزوم، بمعنى أنه لو عارض أحد من المرأة أو الأولياء فلهم الفصل. فعليه لو زوج الأب عربية بعجمي ثم إنها أبت، ولو كانت بنته، ولو كانت بنته، ولو كانت بكرا، فلها أن تفسخ النكاح لفوات إيش؟ الكفاءة، لفوات الكفاءة. طيب، ولو زوج امرأة شريفة بفراش أو كناس الأسواق فالنكاح صحيح، لكن لو لم يرضى عمها أو ابن عمها البعيد فله أن يفسخ النكاح. ولو زوج ابنته وهو قبيلي برجل صالح لكنه ليس قبيليا فالنكاح عجيب. طيب، النكاح صحيح، لكن يجوز لأوليائها أن يفسخوا النكاح، مع أنه أي الأب راض والمرأة راضية والأهل كلهم راضون، يجي ابن عم من بعيد وينكد عليهم ويقول ما يمكن، نحن قبيليون وهؤلاء ليسوا قبيليين، فنفسخ العقد، نفسخ العقد. هذا هو المذهب. والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيح. ونحن نقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة ثم يقولون يجوز الفسخ، نقول إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي فكيف يمكن الإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي ولا دليل؟ وعلى هذا فنقول إذا زوج الأب الذي هو من القبائل المعروفة الشريفة ابنته بمن ليس بقبيلي فالنكاح، وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح لأنه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن لأحد أن يفسخ. وكم من إنسان غير قبيلي يكون خيرا من ألف قبيل. طيب لو زوج الأب ابنته بفاسق لكنه فسق لا يخرجه عن الإسلام وليس مخلا بالعفة، فهل لأحد من الأولياء أن يفسخ؟ على كلام المؤلف لهم ذلك، والصحيح أنه ليس لهم ذلك، ما دام النكاح صح فليس لأحد أن يتعرضه. جرت العادة الآن، عادة الناس، أنهم لا يزوجون من ليس بقبيلي بامرأة قبيلية ولا العكس أيضا، يعني لو كان قبيلي يريد أن يتزوج امرأة غير قبيلية يقولون ما يصح عند العامة، مع أن الصورة الثانية جائزة عند أهل العلم وليس لأحد الفسق. أفهمتم؟ طيب أعيد المثال، تزوج رجل قبيلي بامرأة غير قبيلية، النكاح صحيح ولازم وليس لأحد يفسخ حتى على المذهب. بالعكس، تزوجت امرأة قبيلية بغير قبيلي، النكاح على المذهب صحيح ولكن للأولياء الفسق. والصحيح أنه لا فسق، لكن العجب الآن المعروف عند العامة أن الصورتين سواء، بمعنى أنه لو تزوج رجل قبيلي بامرأة غير قبيلية فإنهم لا يرضون بهذا ويقولون هذا خطأ. ليش؟ قالوا لأن القياس أن الرجل إذا قيل إنه متزوج غير قبيلية فهم الناس أنه غير قبيل، وهذا يجنسنا. الناس إذا قيل مثلا الحمولة الفلانية قبيلية قالوا لا ما هي قبيلية، وش الدليل؟ قال واحد منهم تزوج امرأة غير قبيلية، وهذا يدل على أنه ليس بقبيلي، وهذا قدح فينا، فتجدهم يمنعون من هذا، ولكن هذا كله من أمر الجاهلية. الفخر بالأحساب من أمر الجاهلية. فالصواب أنه يجوز للقبيلي أن يتزوج من ليس قبيلية، ويجوز لغير القبيلي أن يتزوج من هي قبيلية، وأن النكاح صحيح وأنه ليس لأحد الفسق. ذكر أن أناسا تزوجت امرأة منهم وهم من هذه القبائل برجل غير قبيل لكنه صاحب دين وصاحب غنى، فثار أعمام المرأة على أبيها وقالوا لا بد أن نفسخ النكاح. هل لهم الحق عند المذهب؟ ها؟ لهم الحق، امرأة قبيلية تزوج غير قبيل لهم الحق. تحاكموا إلى قاضي من قضاة البلد فقال ما تفسخ النكاح، قالوا هذا في الإقناع وفي المنتهى وفي زاد المستقنع، واحتجوا عليه بكلام الفقهاء، قال ما في مانع لكن بشرط أن تنفقوا عليها مدى الحياة، نحن نفسخها ولكن تنفقون عليها مدى الحياة، وهو يعلم أنهم هم منفقين. قالوا إذا كان الأمر كذا لا تزوج من شاءت ما علينا منه، لأنه أراد أن يلزمه، وهذا من ذكائه، لأنه ما راح يعني يقول لهم هذا القول ضعيف وما أشبه ذلك. فيما مضى من الزمن غير البعيد يرى الناس أن من خرج على المذهب عن المذهب فكأنما خرج عن النص، ويعتبون على من خالف المذهب، وهو في زمن الناس هكذا. فقال إذن أطردهم بشيء يختارونه، قال ألزمكم بالإنفاق عليه حتى تموت، فقالوا إذن ما علينا منه، تزوج من شاءت. نعم، ناجت الأسئلة، جاوبت الأسئلة ناجت. قال باب المحرمات في النكاح. المحرمات من حرمهن الله ورسوله. وهل المحرمات محصورة أو المحللات محصورة؟ المحرمات هن المحصورات، ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك. فإذا اشتبه علينا أمر بكون هذه المرأة محللة أو محرمة، إلى أين نرجع؟ إلى الحل، إلى الحل، لأن الله قال لما عد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فكانت المحرمات محصورة والمحللات محدودة، يعني بمعنى أنها ليس لها حصر. وهذا ينفعك إذا علمت أن هذا هو الأصل، ينفعك فيما إذا اشتبه عليك أهذه من المحللات أو من المحرمات، فالأصل الحل. وهذا يقع كثيرا في الرضاع، إذا شككنا هل تم الرضاع 5 رضعات أو لم يتم، فإنه لو تم 5 رضعات صارت إيش؟ من المحرمات، وإذا لم تتم صارت من المحللات. فإذا أشكل علينا الأمر فالأصل الحل، فهذا الأصل ينفعك. قال المؤلف رحمه الله تحرم أبدا، ثم قال في الفصل اللي بعده وتحرم إلى أمد، مما يدل على أن المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين: قسم محرمات إلى أمد، وقسم محرمات إلى أبد. أفهمتم؟ فمثل المحرمة محرمة إلى متى؟ حتى تحل. الزاني حرام حتى تتوب، المعتدة حرام حتى تتم العدة، هذه محرمات إلى أمد. المحرمات إلى الأبد ينقسمن إلى أقسام: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، محرمات بالصهر، محرمات باللعان، 4 أقسام. هذا بقطع النظر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فإنهن محرمات بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأبد، لقوله تعالى ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا. لكن هذا حكم انتهى، إنما الحكم الأحكام التي يمكن أن توجد الآن كم كانوا؟ 4. المحرمات بالنسب قال تحرم أبدا الأم إلى آخر. وجاء وقت السؤال. نعم، يأذن إذا رضيت البنت، أما إذا لم ترضى ما يأذن. هنا قررنا إن شاء الله بعد الليالي الكافي أن ننهي، لكن طرع على بالي ولا أدري توافقون أو لا أن نقرأ في الحج صم أو صمت. نعم صم. نعم كلاهما سواء. أوه الفروع وين أنتم يا رب؟ نعم إيه بس الصيام أقل من الحد. إيه هذا صحيح، ولكن ألم تعلم أن الضرورة تبيح أكل الميتة؟ تفضل بنت الصانع عندي. معلوم ما بالشكل. الذين يذهبون إلى الخارج حسب ما يعني يمر علينا هم الذين لا يجدون من يزوجهم هنا، لأن الناس هنا ما يزوجون إلا بشروط وأموال كثيرة، ومع ذلك نحن لا نحبذ الزواج من الخارج لأنه يحدث فيه مشاكل، مشاكل عائلية ومشاكل مالية. هذه المرأة إذا بغت تذهب إلى أهلها تقول الله أعطني هدايا، هدايا لأبوي وهدايا لأمي وهدايا للخوالي وهدايا، نعم، وتكهله تكهل كاهل، نعم. وكذلك إذا حصل فراق صار مشاكل، قد يكون أولاد مثل جيه من 6 عيال واحد فوق الثاني، ثم تزعل وتقول لا خلاص أروح لأهلي طلق، وتقول ما بعيالي، يبقى هذا الرجل عند 6 أطفال وش يسوي، ومشاكل. فأنا أقول مهما أمكن التزوج من البلد فهو أحسن، ومن بلدك أحسن من البلد الثاني وإن كانت الحكومة واحدة. توافقنا على هذا يا سليم أو ما توافق؟ نعم حمزة زي مصالح ودار مفاسد. نعم كيف؟ لا من الناس الإعلان في جماعات وقبيلة أعماله يكفي يكفي حبتي في الصحف يعني؟ ولا ما يحتاج. هم إذا الناس عادة يكون في المسير إلى بيت الزوجة يكون هناك فرق، كانوا بالأول يحملون السرج والأتاريك، والآن بدأوا في السيارات، تسمع البواري تعلو في السماء. إيش؟ كيف؟ شوف بارك الله فيك، الناس يختلفون، رجل شريف في قومه وإذا فعل صار أسوة ولم يستطع أحد أن يتكلم فيه، هذا ينبغي أن يشق الطريق. ورجل آخر من عامة الناس يكون عرضة لأكل لحمه عند الناس والشماتة به، هذا يتوقع ما أمكن. نعم. لا ويسأل يقول إذا تزوجت امرأة في رجل عفيف ومستقيم في دينه وبعد الزواج انتكسر الرب فهل يفسخ النكاح؟ الجواب لا، لا يفسخ النكاح إلا إذا ارتد والعياذ بالله، هذا ينفسخ النكاح تلقائيا. إيش؟ هذا محل الخلاف بين أهل من العلماء، من يقول إذا ترك صلاة واحدة عمدا حتى خرج وقتها كفر، ومنهم من يقول إن ترك صلاة تجمع إلى ما بعدها لم يكفر، فإذا ترك صلاتين كفر. وعندي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائيا، فهذا يكفر. وإذا كان إذا قيل له صلى حياء فإن ذلك لا ينفع. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. إذا علمنا أنه صلى توبة الحمد لله، هذا المطلوب، لأن الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لأهديهم سبيلا. فإذا كفر آمن مؤمن كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا فهذا لا تقبل توبته، لأن الله أخبر بأن الله لا يغفر له ولا يهديه سبيلا. واضح؟ آدم إيش؟ تطلب الطلاق؟ نعم لها أن تطلب الطلاق، ما يجبر إلا على قول بعض العلماء، وهذه ينبغي أن يرجع الحكم فيها إلى المحكمة. لأن امرأة ثابت بن قيس قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولدي، فدل ذلك على أنها لها أن تطلب الطلاق إذا عابته في خلقه أو عابته في دينه، فهمت؟ وهو كذلك أكفى لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرزقهم البصر. أكفة تدري ما أكفة جمع إيش؟ ها؟ أكفة جمع إيش؟ جمع كفيف. يعني على كلامك يكون العرب كلهم ما يشوفون. أكفى أكفى. نعم. أولا الحديث الذي ذكر ضعيف. والشيء الثاني أما أثر عمر فعمر رضي الله عنه له سياسات. سياسات معروفة. قد يمنع ما كان حلالا لمصلحة. وقد يفعل أشياء لمصلحة. فلذلك يقال إن من سياسته رضي الله عنه أنه إذا رأى أحد من قواده يلتف الناس عليه وعزله وعلل ذلك قال لأنه ربما تحدثه نفسه بما لا ينبغي إذا رأى الناس التفوا حوله. فكان من سيرته أنه إذا خاف فتنة ولو كان ظاهرة المصلحة يقول في بعض الجاليات البنت في المملكة والأب في بلده الأصلي أو العكس والآباء ليس لهم نية رعاية بناتهم ولكن عند الزوج عند الزواج يعضلون بناتهم هل لأقارب الأب أن يزوجوها إن وجدوا كفء رغم اعتراضه بحجة أنه غائب وأنه معضل؟ الصواب أنه عاضل. نعم إذا عضل مر علينا هذا يا أخوان إذا عضل الأدنى زوج الأبعد. لكن إذا لم يعضل وقال أنه مستعد فحينئذ لا يزوج الأبعد بل يبلغ الأقرب بأن البنت خطبت وخطبها كفء رضيت فإما أن تقدم للتزويج وإما أن توكل وكالة شرعية بالتزويج لأن لا يتجاسر الناس على أن يزوجوا من ليس لهم ولاة عليهن بحجة أن الولي الأقرب عضل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتهما من حلال وحرام وإن سفلن، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن ويحرم والملاعنة على الملاعن ويحرم في الرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعبد زوجة أبيه وكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. المحرمات يعني الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر أي ما دنا منها، فإنه يمنع من إحياء ما حول البئر. والمحرمات في النكاح أنواع دمجهن المؤلف رحمه الله تعالى، ولكن سنبين إن شاء الله كل نوع على حدة. بل نقول المحرمات قسمان: محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى الأبد أنواع ستتبين إن شاء الله تعالى. والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام، وما لا فلا. قال المؤلف رحمه الله: تحرم أبدا الأم. تحرم أبدا يعني على التأبيد، وهذا القسم الأول. المحرمات إلى الأبد اللاتي لا يحلن أبدا الأم، يعني التي ولدت الإنسان الأم التي ولدته. قال الله تعالى: إن أمهاتهم إيش؟ إلا اللائي ولدنهم. وكل جدة وإن علت، كل جدة من قبل الأب أو من قبل الأم، وإن علت إلى حواء ما يخالف. كل جد. إذن كل أنثى من الأصول فهي حرام على الإنسان، كل أنثى من الأصول بدءا بالأم إلى ما لا نهاية له فهي حرام على الإنسان. وهنا لا تسأل هل ترث أو لا ترث، الجدة وإن لم ترث كأم أبي الأم مثلا فإنها حرام، لأن باب تحريم النكاح أوسع من باب الإرث. هذه واحدة. قال والبنت وبنت الابن وبنتاهما، البنت التي خرجت من صلب الإنسان، بنت الابن التي خرجت من صلب ابنه وإن نزل، وكذلك بنتاهما، بنتاهما أي بنت البنت وبنت بنت الابن. نعم. من حلال وحرام وإن سفل، من حلال كالتي خلقت من ماء رجل يحل له وطء من ولدت من ولدتها مثل الزوج والسيد، فالبنت التي خلقت من مائه حرام عليه، وهي بنت من حلال ولا من حرام؟ من حلال. السيد إذا تسرى أمته وأتت ببنت فهي أيضا حرام، من حلال أو من حرام؟ من حلال. طيب، بنت الزاني، بنت الزاني خلقت من ماء حرام تحرم عليه، لأنها بضعة منه قدرا، أليس كذلك؟ هي بنته قدرا، وإن كانت ليست بنته شرعا فلا تنسب إليه عند جمهور أهل العلم، سواء استلحقها الزاني أم لا. طيب، وإن سفلنا، إذن البنت بنت البنت بنت بنت البنت إلى آخر، هذا هو هؤلاء هن الفروع. والأول الأم والجدة الأصول. طيب، قال وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل، نعم، وبنت بنتها، الأخوات حرام على الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم. كذلك بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، فالأخوات وإن وفروعهن الأخوات وفروعهن كلهن حرام على الأخ. أما الأخت فواضح لأنها أخته، وأما فروعها فلأنه خالهن. نرجع فنعد ذلك أنواع: الأم وإن علت، البنت وإن نزلت، الأخت وإن وما تبرع عنها، ما تبرع عن الأخ، العمة، الخالة، من هذه ست. لكن اقرأ الآية تغنيك عن هذا الذي قال المؤلف مع ما فيه من شيء من التعقيد. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع حرام بالنسب. أمهاتكم وإن علوا، بناتكم وإن نزلوا، أخواتكم إيه؟ سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم، وما تبرع منهم، أخواتكم وعماتكم، العمات وإن على، نعم، بنات الأخ وإن نزلنا، عماتكم وإن علونا، ولا نقول وإن نزلنا لأن بنت العمة حلال، وكذلك بالنسبة لبنت الخالة. وبنات الأخ الذي يكون عما لهن، وبنات الأخت يكون خالا لهن، نقول وإن نزلنا أو لا؟ بنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت وإن نزل. طيب، هذه سبع محرمات بالنص والإجماع. لم يخالف بهذا أحد من أهل العلم. طيب بقينا في بنت الزاني، قلنا إن بنت الزاني تدخل في عموم بناته، لكنها بنت قدرا وليست بنتا شرعا، ولذلك لا ترث ولكنها حرام، لأن باب النكاح أحوط من باب الميراث، فهي لا ترث لأنها لا تنسب إليه، ولكنها حرام عليه. وقال بعض أهل العلم إنها ليست حراما لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حراما على الزاني وقد خلقت من مائه، وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثرا في التحريم فهذا من باب أولى. طيب ممكن أن نجمل هذا ونقول المحرم نكاحهن الأصول وإن علونا، والفروع وإن نزلنا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلنا. من الأب الأدنى؟ الأب، فروع الأخ والأخت، وكذلك الأم، فروع الأصل الأدنى وإن نزلنا. بقي فروع الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزلنا، ما نقول إن نزلنا. فروع الأب الأعلى يعني بنات الجد، بنات الجدة دون بناتهن، واضح؟ هذه أربعة ضوابط، أربعة ضوابط. وإذا اشتبهت عليك الضوابط فارجع إلى شيء واضح وهو الآية الكريمة. قال رحمه الله: والملاعنة أو الملاعنة على الملاعن. الملاعنة، الملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر بالزنا ولم يقم بينة على ما قذفها به من الزنا. في هذه الحال إذا طالبته بإقامة الحد، حد القذف عليه، فله إسقاط حد القذف باللعان، فيحضرهما القاضي، يحضر الزوج والزوجة، ويقول: اشهد على زوجتك 4 مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فيحلف 4 مرات ويقول في الخامسة، الشهادة الخامسة، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقول له: احلف في تكذيبه، فتحلف بالله 4 مرات إنه لمن الكاذبين، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.